بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. هذا هو المجلس 18 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه أحكام متفرقة في التيمم. قال: ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. قال: ويجب بذله، بذل ماذا؟ بذل الماء. ومعنى العبارة أنه يجب أن يبذل، يعني أن يعطي الماء، يعطيه من؟ يعطيه عطشان من آدمي أو بهيمة. فلا يحق له أن يقول هذا الماء أريده للوضوء، بل يقدم على وضوئه أن يعطيه عطشان من آدمي أو بهيمة. إذا كان كذلك فإننا نسأل: لماذا يقدم العطشان على وضوئه؟ فالوضوء واجب. نقول كما قالوا: لأن استنقاذ المسلم أو استنقاذ المعصوم واجب، فإذا كان سوف يؤدي إلى هلكته يعني عطشه، فإنه يجب أن يعطيه ويتيمم. إذا علم هذا فإنه لا بد من تقييد كلمة عطشان، لأن عطشان العطش درجات: عطش يمكن أن يصبر الإنسان معه، وعطش لا يمكن. فعلى هذا لا بد أن يقيد العطشان هنا بعطشان يخشى ماذا؟ الهلكة. لعطشان يخشى الهلكة. أما العطشان عطشا خفيفا أو مشتهيا ماء أو مشتهم ماء فهذا غير داخل هنا. قال: من آدمي أو بهيمة محترمين. كلمة محترمين هذه كما بين في الأسفل غير موجودة في بعض النسخ، والظاهر أن المعنى لا يحتاجها، لكن ما دام وجدت فلا بد من بيانها. فعندنا آدمي محترم وعندنا بهيمة محترمة. الآدمي المحترم هو الآدمي المعصوم، المعصوم الذي يجب استنقاذه، وهذا في المسلم بالدرجة الأولى، وفي الذمي كذلك، وكذلك في المعاهد ومن يسمى للمستأمن. هذه أنواع المعصومين، وستأتي إن شاء الله في بابها. إذن من آدمي محترم يعني من آدمي معصوم، وقلنا المعصوم يشمل المسلم ومن والذمي والمعاهد والمستأمن. طيب، من يخرج إذن؟ إذا عددنا هؤلاء من بقي؟ بقي الكافر المحارب. فلو قدر أن هناك كافر محاربا وعندك ماء وهذا عطشان عن الكافر المحارب، فهذا غير محترم، نقول دعه يموت وتوضأ بالماء، لأن الوضوء بالماء واجب. البهيمة أيضا بهيمة عطشة تحتاج إلى ماء، وقيدها المؤلف بالمحترمة ليخرج بذاك البهيمة التي لا غير محترمة، ولست مسؤول عن بقائها، كما لو قدر أن رأى خنزيرا عطشان أو رأى كلبا عقورا فهذه مأمور بقتلها، فلو قدر أنه رآها وهي عطشانة أو وهي عطشاء فإنه لا يلزمه أن يدفع الماء، بل لا يجوز، ويجب أن يحافظ على الماء لوضوئه. إذا هذا ما قاله المؤلف أنه يجب بذله لعطشان إلى آخره. قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وجد ماء لا يكفي لطهارته، يعني وجد ماء قليلا لو استعمله فإنه لا يكفي مثلا إلا لغسل وجهه ويديه، فما الحكم؟ هل نقول اغسل وجهك ويديك وتيمم عن الباقي، أو يقال ما دام الماء لا يكفي من الأصل تيمم؟ المؤلف ماذا يرى؟ قال: استعماله، يعني يجب استعماله، يعني أنه يغسل ما يستطيع بهذا الماء ثم يتيمم عن الباقي. والسبب في ذلك أنه قد وجد الماء، وقد قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، فيجب أن يستعمل الماء ثم إذا نفد الماء وانتهى فإنه يتيمم عن الباقي، هكذا قال المؤلف. ولكن اعلم أنه ما لم يكن هذا الماء القليل يحتاجه، فإذا كان يحتاجه لشربه فشربه مقدم، لكن القضية مفروضة في أنه لا يحتاج لشربه لسبب أو لآخر، فيقول المؤلف يستعمله ثم يتيمم. قال: وإن وصل المسافر إلى الماء، قال: وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم. هذه مسألة غريبة، وصل المسافر إلى الماء، يعني إلى مكان فيه ماء، قال: وقد ضاق الوقت، وقت ماذا؟ وقت الصلاة. قال: أو علم أن النوبة لا تصل إليه. نوبة ماذا؟ نوبة الماء، يعني ما نسميه بالدور، الناس الآن يأخذون أدوارهم، ثم علم أن دوره لا يأتي إلا متأخرا بعد خروج الوقت، فقال المؤلف عدل إلى التيمم محافظة على ماذا؟ على الوقت، محافظة على الوقت. واعلم أن الوقت هو آكل شروط الصلاة أو من آكدها، فيقدم على الطهارة على ما سمعت في كلام المؤلف، لأن الوقت محترم. قال: وغيره لا، ولو فاته الوقت. وغيره، غير من؟ ها؟ لأنه قال: وإن وصل المسافر إلى الماء، قال: وغيره لا، ولو فاته الوقت. غير من؟ المسافر، يعني غير مسافر وهو المقيم في البلد، في هذه الحال يقدم الماء، ينتظر الماء. قال: ولو فاته الوقت، لأن الوقت هنا أو لأن الطهارة هنا ممكنة، فقدموا عليه الوقت. وهذه المسألة في الحقيقة فيها نظر، يعني غير متصور التفريق بين المسافر وبين غيره، لأننا قررنا قبل قليل أن الوقت آكل أركان الصلاة، لكن التفريق هذا لا أدري ما مستنده، ولعل الله يفتح فيه شيئا آخر نقول في الدرس القادم. قال: ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرما، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. أيضا هذه مسألة غريبة، قال: ومن في الوقت أراق الماء، ما معنى العبارة؟ هذا إنسان في الوقت، في وقت الظهر مثلا، أراق الماء، سكبه. قال: أو مر به، مر به بالماء، وأمكنه الوضوء، يعني أمكنه أن يتوضأ، لكنه لم يفعل ذلك، فما الحكم؟ نقول: هذا الفعل منك حرام عليك، لأنك فرطت بواجب، فرطت باستعمال الماء. طيب ماذا يفعل؟ أراق الماء وجاوز المكان الذي فيه الماء، ماذا يفعل؟ نقول، يقول المؤلف: تيمم وصلى، مع أنه قال قبل قليل حرم عليه. إذن عندنا حكمان، الحكم الأول في مسألة إراقة الماء. إراقة الماء هذه ما حكمها؟ حرام عليه لأنه فرط في الواجب. الأمر الثاني أن يتجاوز المكان الذي فيه الماء، أيضا هذا حرام عليه، حرام عليه. فإن فعل وارتكب المحرم الذي قال المؤلف، قال إنه يتيمم ويصلي. قال ولم يعد، ولم يعد ماذا؟ ولم يعد الصلاة، يعني فيما بعد إذا وجد الماء لم يعدها. إذا كما تبين الآن المسألة هذه مركبة من حكمين، الحكم الأول حرام عليه لأنه فرط، والحكم الثاني أنه يتيمم ويصلي ثم لا يلزمه أن يعيد الصلاة فيما بعد. هل هذه تكون؟ هل تتصور؟ ربما تتصور في الأولى ولا في الثانية، أو مر به وأمكانه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيرهم. ربما الثاني أكثر، يعني يمر بالماء ويقول سهل الله، إذا جاء الماء يتيسر، ثم يتجاوز وهو يعلم أنه لا يجد غيرهم، لكن غلبه التساهل والتسويف، فإنه كما قال حرام عليه لكن يصلي بالتيمم. قال بعدها وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. انتبه للعبارة هذه، قال ببدنه وثوبه نجاسة، وضعت بين ماذا؟ شدك عبد العزيز، عبد العزيز القوبة، أنت عبد العزيز؟ إذا لما تنظر لي باستغراب؟ شككت في اسمك. إيه لا أنت هو. وضعت بين ماذا؟ انظر إليه الآن، وش تسمى هذه يا أخوان؟ شرطتين، شرطتين تفيد يا عبد العزيز. أي ما شاء الله، زين الحمد لله، هذه كفرة السابقة. هاتان الشرطتان يا أخوان ليبين لك المؤلف أنهما، أن الكلمة هنا والجملة معترضة. كيف معترضة؟ لأنك إذا قلت وإن وجد محدث ماء لا يكفي، الكلام ماشي، وكلمة ماء هذه مفعول لأي فعل؟ وجد، يعني وإن وجد ماء. أما قوله ببدنه وثوبه نجاسة فهذه صفة للمحدث، يعني وإن وجد محدث يعني عليه حدث، ما صفته؟ صفته ببدنه وثوبه نجاسة، يعني ثوبه وبدنه متنجس، هذه صفة المحدث. إذن مهم جدا أنك تعرف يعني عبارات الفقهاء وتحلل المتن، لأنك إذا حللته استطعت أن تتصور المسألة ثم تفهم الحكم. فنعود فنقول إن المؤلف يقول إن وجد محدث، محدث ما إعرابها؟ فاعل. ثم قال ماء، هذا قلنا مفعول. هذا المحدث صفته أنه على بدنه، على يده، على رجله مثلا نجاسة، أو على ثوبه، على ثوبه نجاسة. فهذه صورة المسألة، إنسان على بدنه أو ثوبه نجاسة، قال وجد ماء لا يكفي، لا يكفي لأي شيء، للوضوء لا يكفي الوضوء، ماذا يفعل؟ قال وجب غسل ثوبه، أول شيء يغسل الثوب، ثم إن فضل شيء غسل بدنه. طيب، ثم إن فضل شيء تطهر به. قال وإلا تيمم. هذه المراتب في استعمال الماء في هذه الصورة. أول يغسل ثوبه، لأن غسل الثوب واجب والتطهر من النجاسة واجب، قدمه على غسل البدن، يغسل بدنه، يغسل ثوبه قبل بدنه. ثم إذا غسل الثوب والبدن إن فضل شيء، يعني إن بقي شيء فإنه يتطهر به، وإن لم يبق شيء انتهى الماء في غسل الثوب والبدن فإنه يتيمم. طيب، إن انتهى الماء في غسل الثوب وما بقي شيء لغسل البدن، ماذا يفعل؟ ها؟ يتيمم. لكن سيأتينا بعد قليل ربما أن عليه أن يزيل النجاسة على بدنه بأي شيء يعني يمكنه ذلك. إذ هذه صورة المسألة، وهذه ربما تكون لإنسان مريض، مريض تنجس ثوبه وتنجس بدنه وعنده ماء قليل، فالترتيب في الغسل على ما سمعت: الثوب ثم البدن ثم الوضوء. قال: ويصح التيمم لكل حدث. قال: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها. يصح التيمم لكل حدث من أكبر وأصغر، هذا هو معنى كلام المؤلف. واعلم أن التيمم عن الحدث الأصغر هذا بالإجماع أنه يتيمم عن الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فقد وقع فيه خلاف قديم لدى بعض السلف ثم انتهى هذا الخلاف، فإن منهم من لم يرى التيمم عن الجنابة وأنه يجب أن يزيل الجنابة بالماء، لكن كأن الحكم هذا اختفى واستقر الرأي على أنه يتيمم عن الحدثين. قال: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. النجاسة على البدن، هذا شخص على قدمه نجاسة، بول أو مثلا دم على القول بنجاسته، أو عذرة نجسة، فما الحكم؟ المؤلف يقول يتيمم عنها، لكن قال بعد تخفيفها، يعني بعد أن يزيل ما يستطيع إزالته. كيف يخففها؟ ربما يخففها بتراب، بعود، بحجر، يعني يحاول أنه يزيل ما استطاع من هذه النجاسة. قد تكون هذه النجاسة في جرح مثلا في قدمه، يصعب أنه يزيل النجاسة إزالة تامة، فالمؤلف يقول ما أمكن. ثم قال: فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. كلام المؤلف يا أخوان يناقش قضية أو يناقش فرعية في قضية أهم من هذه. ما الفرعية التي يناقشها؟ المؤلف يناقش التيمم عن النجاسة على البدن، هل يتيمم لها أو لا؟ نحن قبل أن نقول يتيمم أو لا يتيمم نحب أن نفهم. التيمم ورد إذا عدم الماء عن الطهارتين، عن الوضوء أو الاغتسال، هذا الذي ورد فيه التيمم، يعني يستعمل التراب بدل الوضوء أو بدل الاغتسال. أما أن يستعمل التراب ويتيمم عن النجاسة في البدن أو عن النجاسة في الثوب فهذا لم يرد، لا يتناوله الدليل، ولهذا نناقش المسألة من أصلها ونقول ليس عندنا في الشريعة تيمم عن نجاسة عن البدن، ليس عندنا هذا، والنجاسة التي على البدن تزال بالماء إن أمكن، بالتراب، بالمسح، بمنديل أو خرقة وما أشبه ذلك. أما أن يقال اذهب وتيمم عن نجاسة على البدن فهذا يحتاج إلى دليل، والتيمم إنما ورد كما فهمت في استعمال الماء أو بدل استعمال الماء في الوضوء والغسل، وأما عن النجاسة على البدن فلا. إذن كلام المؤلف الآن لا نحتاج إليه، لأنه يقول وللنجاسة على البدن، يعني يصح التيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها. نقول نعم يخففها ويجتهد في إزالتها، ثم إذا اجتهد انتهى الموضوع، يصلي على حاله وليس هناك تيمم على ما ذكر المؤلف. إذا لو جاءك إنسان وقال إن في جرحه مثلا في جرحه نجاسة، أو يخرج من جرحه مثلا القيح، وقد مر معنا أن القيح نجس على كلام المؤلف، وهو يجتهد في إزالته لكن يبقى شيء لا يذهب، فهل يلزمني أن أتيمم على النجاسة التي على البدن وفي الجرح؟ نقول لا يلزم، على الصحيح لا يلزم، لكن أزله بقدر المستطاع ثم تيمم للصلاة إن كنت لا تستطيع الوضوء، أما على البدن فكما عرفت. على الثوب، ثوب متنجس ولا يستطيع أن يخلعه ولا أن يبدله، فما الحكم؟ نقول صلي على حالك، ولا تيمم على بدن ولا على ثوب من باب أولى. إذا انتهينا من هذه المسألة. أما قول يصح التيمم لكل حدث، هل فيها استدراك؟ هذه صحيحة، ما فيها شيء. ثم عاد المؤلف ليكمل لك الشروط التي تجب للتيمم، كم مضى منها؟ 7. قال الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق، أن يكون بتراب، والتراب معروف. قال طهور، لا بد أن يكون طهور، وما ضد الطهور هنا؟ النجس. النجس هل نقول والطاهر؟ لا، الطاهر والطهور والنجس أقسام. ماذا؟ أقسام الماء. أما الطهور هنا فضده النجس. قال أن يكون بتراب طهور مباح، مباح ليس مغصوبا ولا مسروقا، لا بد أن يكون مباح. قال غير محترق، يعني لم تمسه النار، كما هي الحال مثلا في الطين المحروق الذي يصنع منه مثلا الفخار أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يتيمم عليه، حتى لو قدر أن هذا الفخار أنه كسر وطحن حتى عاد كالتراب الأصلي، فعلى كلام المؤلف هذا لا يتيمم عليه، لا يتيمم عليه لأنه محترق. وهذا القيد الذي قيد المؤلف به التراب، نقول ما الدليل عليه؟ نحن لما أحرقناه وطبخناه وصار فخارا، هل خرج من مسمى التراب أو مسمى الطين؟ هذا وصف لم يذهب عينه ولم يغيره، غاية ما هنالك أنه أصبح متحجرا، لكن هو في مادته الأولى. وعليه نقول لو تيمم إنسان على تراب محترق فخار وغيره، سواء دق وطحن أو بقي على أصله، فما الحكم؟ لا بأس، مباح. لو وجد قطعة إبريق من الفخار أو زيرا، تعرفون الزير الذي يوضع فيه الماء، وضربه بيده بنية التيمم، هل يجزئ؟ يجزئ، لأنه في الحقيقة تراب. قال له غبار يعلق باليد، هذه أيضا نحتاج إلى دليلها. ما الدليل على أنه لا بد أن يكون له غبار؟ ليس هناك دليل. وعليه نقول إنه يصح التيمم على التراب سواء له غبار أو ليس له غبار. المؤلف يقول غبار يعلق باليد، فكأنهم يريدون أن هذا التراب أنه ينتقل في اليد كما ينتقل الماء، وهذا أيضا غير صحيح، والصواب أنه يتيمم وإن لم يكن له غبار. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار، والجدار في الظاهر أو في الغالب أنه ليس له غبار، وإن كان له غبار فليس له غبار يعلق باليد، فهذا الشرط غير صحيح. طيب نعود لأصل المسألة. المؤلف يقول أن يكون بتراب، بتراب، أرأيت لو تيمم برمل، الرمل غير التراب، لو تيمم بأرض صخرية حجرية، بأرض طينية، أو بأرض نقول فيها ما يسمى بالجص، جصية، فهل يصح؟ على كلام المؤلف لا يصح، لا بد أن يكون ترابا، والصواب غير ذلك. الصواب أن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما تصاعد على وجه الأرض يتيمم عليه. وقال ابن القيم رحمه الله إن هذا هو الظاهر من فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يسافرون في أطراف الجزيرة، يمرون بالأراضي الطينية والترابية والرملية والحجرية، ولم يعهد عنهم ولم ينقل أنهم كانوا يتقصدون التراب ويتجاوزون الأراضي التي تكون غير ترابية. فإن قال إنسان إن هذا يستدعي أن ينقل معه التراب حتى يتيمم إذا احتاج، فنقول هذا أبعد من السنة، بل هذا كما قال ابن القيم إنه من البدع أن ينقل المسافر ترابا للتيمم. نقول انقل بدل التراب الماء، لكن يقول الماء ينفد والتراب لا ينفد، التراب يتيمم عليه طيلة سفره، لكن مع ذلك نقول إن نقل التراب ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من البدع أن يجعل المسافر في متاعه ترابا للتيمم إن احتاج. إذا نعود فنقول إنه يتيمم على كل صعيد ولا تسأل عن نوعه. والملاحظ في التيمم أنه مبني على التخفيف ليس على التشديد، ولهذا جاز الفقهاء أن يتيمم على الفراش الذي فيه شيء من الغبار أو شيء من التراب، فراش سجادة أو فرشة غير نظيفة لم تكنس، فيتيمم عليها اكتفاء بما فيها من التراب. وهذا كما قلت لك يدل على أن المسألة فيها شيء من التخفيف على فاقد الماء. طيب، يسأل بعضهم أنه يتيمم على ما يسمى بالثيل، ما رأيك؟ تعرفون الثيل؟ الثيل الآن أرض مزروعة بالزرع الأخضر هذا، هل يتيمم عليه؟ ماذا قلنا في الدليل؟ فتيمموا صعيدا طيبا لا حرج، ثم لا قد لا يخلو هذا الثيل من تراب، لا يخلو من تراب، لا سيما إذا كان مقصوصا فإن التراب قريب منه، إذا لا حرج أن يتيمم على الثيل. طيب، هل يصلي على الثيل؟ ها، هذه ليست معنا لكن استطرادا، يصلي على الثيل من باب أولى؟ ما وجه الأولوية هنا؟ نقول هل هو طاهر؟ طاهر لا إشكال، لكن بعضهم يستشكل أن يصلي على الثيل أنه لا يطمئن في وضع جبهته، ربما يعني مست الثيل من دون تمكين، ففي هذه الحال نقول لا، لا بد أن تمكن جبهتك من الأرض، وليس هذا خاصا في الثيل بل في كل أرض تصلي عليها لا بد أن تمكن جبهتك، فإذا تعذر تمكين الجبهة فإن لا صح لهذا السبب، وأظنه في الثيل يسر هذا إن شاء الله. طيب، ثم نختم بعد ذلك بقوله قال فإن لم يجد ذلك قال صلى الفرض فقط على حسب حالي ولا يزيد في صلاتي على ما يجزي ولا إعادة. إن لم يجد ذلك، ما ذلك؟ التراب وقبله الماء. قال صلى الفرض على حسب حاله، صلى الفرض، والنفل لا يصلي، إنما يصلي الفرض فقط على حسب حاله. قال ولا يزيد في صلاتي على ما يجزئ ولا إعادة. هذه قيدها عندك من غرائب المسائل، الفقهاء رحمهم الله عندهم مسائل غريبة يتعجب منها الطالب، وهو أنه إذا عدم الماء يصلي على حسب حاله ويقتصر على ما يجزئ، بمعنى أنه يكبر ثم يقرأ ماذا؟ الفاتحة ثم يركع، إياك وإياه أن يقرأ سورة، بل يقتصر على ما يجزئ، ثم إذا ركع ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم كم مرة؟ مرة واحد، ثم ينهض يرفع من الركوع، ثم يقول ربنا لك الحمد، ثم يسجد مباشرة سبحان ربي الأعلى، وهكذا بقية الصلاة. فأظن أن الصلاة بهذه الطريقة أصبحت نقرا يعني يقتصر فيه على ما يجزئ. لماذا؟ قالوا هذه الصلاة ضرورة، ما عنده ماء ولا عنده تراب، فإن يصلي للضرورة ويقتصر على الواجب. فإن قال لي رغبة في نافلة، نقول ما في نافلة، في فريضة بقدر المجزئ. هكذا قال. ثم قال ولا إعادة، يعني لو وجد الماء خلاص لا يعيد، فصلاته الأولى صحيحة. لكن يا أخوان، هذا أظن أن كلمة ضعيف قليلة في حقه، بل هذا القول باطل، باطل جدا. أننا نقول لمصلي أنقر صلاتك بهذه الطريقة لأنك لم تجد ماء ولا ترابا، أين قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم؟ لم يطبقوا في هذه المسألة، بل يقال اتق الله ما استطعت، وهذا اتق الله وبحث عن ماء ولم يجد وعن تراب ولم يجد، فيصلي على حسب حاله ويطمئن في صلاته ويأتي بمكملاتها ويتنفل أيضا، يصلي نافلة، لأنه إذا جازت الفريضة فالنافلة من باب أولى، النافلة من باب أولى لا إشكال فيها. إذ هذا هو الصواب في المسألة هذه. فإن قلت هذه مسألة نظرية لا وجود لها، أن لا يجد ماء ولا ترابا، هذا أين يعيش؟ كل الدنيا ملوءة إما ماء أو ترابا، فنقول لا يوجد، يوجد. أعطنا صورة، ها؟ في الطيارة مثلا، في الطيارة إذا فرضنا أن الطيارة نظيفة حتى لا نقول يتيمم على الأرض أرض الطائرة، ممكن هذه الصورة. صورة أخرى، ها؟ مسجون مثلا في مكان لا يصل إليه لا ماء ولا تراب، ممكن هذه أيضا. القطب المتجمد الجنوبي الشمالي يتيمم على الصعيد اللي هناك، ما يخاف صعيد، تيمم صعيدا. هذا اللي ذكره أخوكم فعلا، يعني بعضهم يقول أنه إذا كانت أرضه جليدية ولا يمكن أن يذيبها الجليد يتيمم على الأرض التي عنده، تيمم صعيدا، وأرضهم هؤلاء ماء متجمد، ماء يابس. طيب وش فيه أيضا؟ فيه صور أقرب من هذه، فيه صور أقرب من هذه، ها؟ أقرب من هذه، المريض الذي في المستشفى مثلا أو في غيره وليس عنده قدرة على استعمال الماء ولا التراب، مريض يعني عنده تعب وشيء ألزمه الفراش، يا فلان توضأ ما يستطيع، ناتيك بالتيمم بالتراب ما يستطيع، نيممك ممنوعين من قربه لظروفه الصحية، فماذا يقال؟ صلي على حالك، صلي على حالك وهات الصلاة بأتم ما تستطيع، ولا يقال صل واقتصر على الواجب أو على ما يجزم. إذا تبين المسألة ليست نظرية، المسألة عملية. أيضا أي ممكن، إحنا قلنا أقرب من هذه المريضة في العناية مثلا، ما عنده قدرة على هذا ولا هذا، يصلي على حسب حاله. طيب بهذا انتهينا من درس الليلة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.